يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في أكاديمية زاد العلمية، زادهم الله علما وفقها ويقينا ورسوخا. حديثنا لا يزال في الكلام عن أشراط الساعة، وكان الحديث في المحاضرات السابقة عن أشراط الساعة الصغرى، ونحن في هذا اللقاء وفي هذه المحاضرة بين يدي الحديث عن أشراط الساعة الكبرى. وكنا أشرنا في آخر المحاضرة السابقة إلى تقسيم العلماء للأشراط الكبرى، وأنها على ثلاثة أنحاء، منها ما يتعلق بتغير العالم العلوي كطلوع الشمس من مغربها، ومنها ما يتعلق بتغير العالم السفلي كخروج الدجال ويأجوج وماجوج وغيرهم، ومنها ما يتعلق بقرب قيام الساعة كالنار التي تحشر الناس إلى محشرهم وعليهم تقوم الساعة. وقلنا إن الأصل في ذلك حديث حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه، لما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه فوجدهم يتذاكرون، قال ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة. قال إنكم لن تروا، إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشرا. فذكر عشر آيات وأشراط من أشراط الساعة الكبرى، ذكر عليه الصلاة والسلام الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج وماجوج وثلاثة خسوف وآخرها والدخان وآخرها النار التي تحشر الناس من اليمن وتطردهم إلى محشرهم في أرض الشام. كما ذكرنا أيضا في الخروج المهدي، وهو آية وشرط وشرط من أشراط الساعة، وهو في برزخ بين أشراط الساعة الصغرى فهو آخرها، وأشراط الساعة الكبرى فهو أولها. ولذلك تنازع العلماء هل يعد من الصغرى أو من الكبرى، والأمر في ذلك فيه سعة والأمر فيه هين. لكن جاءت النصوص بوصفه وصفاته والخروج في آخر الزمان. وكما قلت إن قضية المهدي وادعاء المهدية هذه من القضايا التي أقلقت العالم الإسلامي قديما وحديثا. ادعاها الرافضة ويزعمون أنهم ينتظرون المهدي المنتظر الذي دخل في السرداب في القرن الثالث وينتظرونه إلى هذه الساعة، بل حتى الديانات الأخرى، النصارى عندهم مهدي كما يزعمون، وغيرهم من أصحاب الديانات، وأهل السنة يأخذون ويثبتون ما ثبت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، وجاء في وصفه الأحاديث التي سبقت الإشارة إليها في الحديث في المحاضرة السابقة، وهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه مطابق لاسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، ولأنه من ولد فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعنها وصلى الله وسلم على أبيها، ولأنه أجل الجبهة أقنى الأنف، أنه يصلح الله في ليلة، أنه يعني يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما، وأنه يصلي إماما بعيسى عليه السلام، وهذه من أجل وأعظم مناقبه، يصلي إماما بعيسى نبي الله عليه السلام، وأنه يحث المال حثيا لا يعد ولا يعده عدا. فهذا بالنسبة للمهدي. من الآيات التي ستخرج وهي من الآيات الكبرى الدخان، وهذه ذكر الله عز وجل في محكم التنزيل في قول الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ومر معنا أن الدخان من الآيات الصغرى التي مضت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك اختلف العلماء في تفسير الدخان المراد به هنا في هذه الآية. فمنهم ابن مسعود فذهب إلى أنه ما أصاب قريش من الجوع، وهو الذي أشار إليه الحديث الذي أشرنا إليه فيما تقدم، وأنه من الآيات التي مضت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يرى أنه لم يأتي بعد، وهو من أشراط الساعة الكبرى كما في حديث حذيفة بن أسيد وكما في هذه الآية. ومنهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وذهب إلى أنه هذا الشرط لم يأتي بعد. وهذا الحديث السابق وحديث أسيد يبين ويؤيد هذا الكلام. فيقول الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. يقول الحافظ الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث، يعني حديث حذيفة الذي سبق أشرنا إليه، يؤيد قول من قال إن الدخان دخان يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام وأنه لم يأتي بعد وإنما يكون قريبا من قيام الساعة، فلذلك عد من أشراط الساعة الكبرى ولا يبعد أن يكون هناك دخانا دخان الذي مضى وما أصاب قريش من الجوع وما فسر به ابن مسعود، ودخان هو آية من آيات الله الكبرى والساعات من أشراط الساعة الكبرى، وهو الذي أشار إليه حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من أهم وأخطر أشراط الساعة الكبرى المسيح الدجال، وقد جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، من فتنة الدجال. والحديث مخرج في صحيح مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أنذر قومه الأعور الدجال. قال: ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كفراء. مكتوب بين عينيه كفراء. الدجال أعاذنا الله وإياكم من فتنته، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من بالاستعادة من فتنته في كل تشهد في صلاتنا، التشهد الأخير، حتى قال بعض أهل العلم كإبراهيم النخعي أن من لم يستعد بالله من المسيح الدجال في صلاته فليعد. وهذا يعني تأكيد لأهمية الاستعادة من المسيح الدجال أعاذنا الله من فتنته. الدجال هذا، والدجاجلة كثيرون، لكن المقصود به هذا الشخص المعهود الذي جاء وصفه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سنلقي الضوء على شيء من صفاته وعلى شيء من فتنته بعد الفاصل. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من فتنته، ونسأل الله ألا ندرك زمنه لأنه زمن فتنة وشر مستطير، نسأل الله العافية والسلامة. فاصل ثم نعود لنستكمل الحديث في هذا الموضوع، فأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته. قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات. وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر، كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور، والصبر على الاتباع فيها وتكميلها، والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، أكرر الترحيب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات لهذه الأكاديمية المباركة. كان الحديث قبل الفاصل عن أحد أخطر وأكبر أشراط الساعة الكبرى، ألا وهو المسيح الدجال، أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من فتنته. وذكرنا شيئا مما ورد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه اهتماما كبيرا وقال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيحاج ويرد عليه ويبين دجله ويبين يفند شبهاته التي يخدع بها المسلمون. فهذا أمر يدل على خطورته، وأمر بالاستعادة منه في كل تشهد من صلاتنا. الدجال رجل من بني آدم له صفات كثيرة جاءت بها الأحاديث الصحيحة لتعريف الناس به وتحذيرهم من شره ومن فتنته. من هذه الصفات أنه شاب أحمر قصير، إذا مشى باعد بين رجليه، أجل الجبهة، وهو الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه، عريض النحر، ممسوح العين اليمنى، وهذه العين ليست بارزة ولا غائرة، كأنها عنبة طافئة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وعينه اليسرى عليها ظفرة غليظة وهي لحمة تنبت عند المآقي تغطي العين، مكتوب بين عينيه كفارة أو كافر، يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. من صفاته أيضا أنه عقيم لا ولد له، لا ولد له. هذا الدجال أعاذنا الله وإياكم والمسلمين منه يخرج في حال ضعف من الدين وقلة أهله، ويخرج من جهة المشرق من أرض فارس، من خراسان، من بلاد الرافضة الآن. يتبعه 70,000 من يهود أصبهان وهي من بلاد الرافضة أيضا الآن، ثم يسير في الأرض فلا يترك بلدا إلا دخله، إلا مكة والمدينة، فإن الله قد حرسهما من دخوله، فإنه لا يستطيع أن يدخلهما لأن الملائكة تحرسهما. لكنه إذا أقبل عليهما اهتزت مكة والمدينة فأخرجت ما فيها من الغثاء ومن أتباعه، فيخرجون إليه كاليعاسيب ويلحقون به، نسأل الله العافية والسلامة. أما هو فإنه لا يستطيع أن يدخل إلى مكة ولا إلى المدينة. يمكث في الأرض في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيام الناس. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال بأمور عجائب تدل على عظم فتنته، من ذلك أن الله تعالى يعطيه أنواعا من المخاريق التي تخرق العادة. فقد ورد أن معه جنة ونار، وناره جنة وجنته نار، وورد أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، وتتبعه كنوز الأرض، ويقطع الأرض بسرعة عظيمة كسرعة الغيث استدبرته الريح، حتى إن الناس لا يفرون إلى الجبال خوفا منه. ثم تصرف الملائكة وجه الدجال قبل الشام، ثم يأتي إلى جبل إيليا وفيحاصر عصابة من المسلمين، ثم ينزل المسيح عليه السلام على المنارة البيضاء بدمشق فيقاتل مع المسلمين ويقود المسلمين، فيقتل المسيح ابن مريم، يقتل الدجال ويريح المسلمين من فتنته. هذا يعني ما يتعلق بالدجال، وأشرنا إلى شيء من النصوص الواردة في أمره وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الأعور الدجال، إلا ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كفار أو كافر، كما تقدم في الحديث التي أشرنا إليها فيما تقدم. نسأل الله العافية والسلام. الشاهد والخطورة أنه يظهر في الضعف من الدين فيفتتن فيه الناس، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: يا عباد الله فاثبتوا، لأن أكثر الناس يتبعوه ويخدعون بما يظهر على يديه من هذه المخاريق وهذه الأمور التي يخدع بها الناس، وهذا من البلاء والافتتان. نسأل العافية والسلامة. هذا بالنسبة للمسيح الدجال، وهو أحد أشراط الساعة الكبرى ومن أخطرها وأعظمها، نسأل الله العافية والسلامة، وألا ندرك فتنته وأن يحمينا الله سبحانه وتعالى منه والسامعين وسائر المسلمين. من هذه الأشراط الكبرى نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام إلى الأرض، لأنه قد رفعه الله إليه وفيعود إلى الأرض. ذكر الله سبحانه وتعالى نزوله في كتابه الكريم، أشارت إليه الآيات، وجاء الحديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات نزول المسيح، وأجمع المسلمون على ذلك إلا طائفة من الفلاسفة ومن أتباعهم من المعاصرين. يقول الإمام السفريني رحمه الله تعالى: يقول نزول المسيح عليه السلام ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة، وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه، وقد انعقد الإجماع على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية. أقول دلت النصوص من القرآن فيها إشارات إلى نزول المسيح عليه السلام، ومن ذلك في قول الله عز وجل: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. أخذ العلماء من هذه الآية أن المسيح أحد أشراط الساعة، نزول المسيح عليه السلام أنه ينزل وهو أحد أشراط الساعة الكبرى. وجاء في قراءة أخرى تبين هذا بوضوح، في وهي: وإنه لعلم للساعة. لعلم للساعة أي شرط من أشراط الساعة الذي يكون في آخر الزمان بين يدي الساعة. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى: المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة، نزوله قبل يوم القيامة، ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخرى التي أشرنا إليها، كما جاءت الإشارة إليه في آية أخرى وهي في قول الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني بعد نزوله وقبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا كما جاء في سورة النساء. وهذا يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، قال والذي نفسي بيده، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام بأبي هو ونفسي وأمي ونفسي، يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب الذي هو شعار النصارى الآن، وهذا دليل على براءة المسيح عليه السلام من النصارى وإن كانوا ينتسبون إليه، فشعارهم الصليب أول ما يبدأ بكسره، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير لأنهم أحلوا الخنزير ويأكلونه على خلاف يهود، قال ويضع الجزية ويفيض الماء حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. فالاستشهاد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بهذه الآية على نزول المسيح دليل على أنها دالة على نزول المسيح عليه السلام، وهذا ظاهر في أنه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي بعد نزوله وقبل موته. قال ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث، فإلى أن نلتقي استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. لا تغضب لا تغضب لا تغضب، هكذا كررها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، تأكيدا لأهمية اجتناب الغضب ودفع أسبابه. فالغضب نار في القلب وشرر في العين وتوتر في الأعصاب وسرعة في الانتقام وسوء في التصرف، وكم مزق الغضب من صلات وقطع من أرحام وأشعل من عداوات. والمسلم العاقل يبادر إلى إطفاء نار الغضب قبل اشتعالها، وقد جاءت السنة والآداب الإسلامية بأسباب تعين على ذلك، منها السكوت، ذكر الله عز وجل والاستعادة به من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، ولقوله صلى الله عليه وسلم في رجل رآه غاضبة إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. تغيير الهيئة بالجلوس والاضطجاع، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. تذكر ما يؤول إليه الغضب من الندم وسوء العاقبة، استحضار ثواب من كظم غيظه، قال تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. قيل لابن المبارك اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، فقال ترك الغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مكرر الترحيب بالإخوة المشاهدين والمشاهدات. ذكرنا فيما تقدم في أحد أشراط الساعة الكبرى وهو نزول المسيح عليه السلام، وما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يصلي خلف إمام هذه الأمة، إمام من أئمة هذه الأمة وهو المهدي كما جاء في الأحاديث التي سبق الإشارة إليها، أن المسيح عليه السلام يكسر الصليب، وهذا دليل على براءة المسيح عليه السلام من ديانة النصارى القائمة على الشرك والوثنية الآن، وجعلهم الصليب شعارا لهذه الدناءة لهذه الديانة، وكذلك قتل الخنزير ووضع الجزية وغير ذلك، ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. من أشراط الساعة الكبرى خروج يأجوج وماجوج، خروج يأجوج وماجوج، وهؤلاء ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في آيتين، ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء في قوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين ظلموا يا ويلنا، إلى آخر الآيات. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، إلى آخر الآيات. هذا في سورة الأنبياء. وجاء في سورة الكهف في قول الله عز وجل: إن يأجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم ردما، في الآيات المعروفة الواردة. وهاتان الآيتان تدلان على أمرين، على أنهما موجودان الآن، على أن يأجوج وماجوج موجودة الآن، ولكنهما عند الساعة يعظم أمرهم ويزيد عددهم وشرهم. والأمر الثاني أنهم عند الساعة يأتون من كل حدب وصوب، هم الآن محجوزون عن مخالطة المسلمين ومخالطة أهل الأرض أو مخالطة الناس بالسد الذي بناه ذو القرنين، وسيكسر هذا السد ويعني يخرجون، فيكون ذلك خروجهم يكون إذانا بقرب قيام الساعة. نعم، لا لا لا لا جاء ذكرهم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما ورد من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهن، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يوما فقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. والحديث متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج فزعا في أن ردم يأجوج ومأجوج قد فتح منه فتحة صغيرة، فهذا مؤذن بقرب قيام الساعة وانتشارهم وفسادهم في الأرض. يخرج يأجوج ومأجوج ومأجوج يفسدون في الأرض، وهذا في عند قرب قيام الساعة، فيوحي الله إلى عيسى أن ينحاز بالمؤمنين إلى الطور، إلى الطور، ويشتد الأمر على المؤمنين حتى يكون هلاكهم، أي يأجوج وماجوج، حتى يكون هلاكهم بدعاء عيسى عليه السلام ومعه من المؤمنين، فيرسل الله تعالى عليهم النغف وهو دود يأخذ ويكون في أنوف الإبل والغنم فيأخذ بأعناقهم فيموتون ويرتاح المسلمون من أذاهم. هذا ما يتعلق بيأجوج وماجوج، وهم يعني وخروجهم من الردم والسد آية من آيات الساعة الكبرى وعلاماتها الكبرى التي تكون في آخر الزمان، يدركهم المسيح عليه السلام ويدعو عليهم مع المؤمنين، فيريح الله المؤمنين والناس من أذاهم بهذا المرض الذي ينتشر فيهم فيهلكهم. من أشراط الساعة الكبرى وقوع الخسوف الثلاثة التي أشرنا إليها كما تقدم في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، وجاء أيضا في حديث أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب. قيل يخسف بالأرض وفيهم الصالحون، يعني يعاقبهم الله سبحانه وتعالى جميعا. قال نعم، إذا أكثر أهلها الخبث، إذا أكثر أهلها الخبث. وهذا الحقيقة يعني الحديث حديث في غاية الأهمية، ويبين خطورة السكوت عن المنكرات وعدم إنكارها، حتى وإن كان هناك صالحون فإنه يؤخذ هنا مع غيرهم، ومتى يكون ذلك؟ عند كثرة الخبث، نسأل الله العافية والسلامة، عند كثرة الخبث. فإذا لم يقم الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقليل الخبث قدر المستطاع، فإن هذا مؤذن بأن يعمهم الله بعقاب من عنده. ولا يظلم ربك أحدا، فإنهم يبعثون على نياتهم، لكن العذاب العام يشمل الصالح والطالح إذا لم يقم بالإنكار وتغيير المنكر بقدر ما يستطيع. واتقوا، يقول الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا كثر الخبث استحق الناس العقوبة وقد تعمهم جميعا، لكنهم يبعثون على نياتهم. الشاهد هنا أن هذا الخسف سيكون بين يدي الساعة، وهو ثلاثة خسوف بالمشرق وبالمغرب وبجزيرة العرب. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وقد وجد الخسف في مواضع، ولكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد، وكأنه أعظم منه مكانا وقدرا، قد يكون أعظم منه مكانا وقدرا. فلذلك كان من العلامات الساعة وأشراط الساعة الكبرى، نسأل الله العافية والسلامة. من علامات الساعة الكبرى خروج الدابة، وقد ورد ذلك في كتاب الله العزيز في قول الله عز وجل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وجاء في قراءة أخرى تكلمهم إن الناس بآياتنا لا يوقنون، تكلمهم بمعنى تجرحهم من الكلم وهو الجرح، أي تسمهم كما جاء في الحديث، فتسم الناس ويعني تبين المؤمن من غيره. هذه الدابة وهي من علامات الساعة الكبرى تكون في آخر الزمان. وهناك فاصل أو ختام هذه اللقاء، نعود لاستكمال الحديث عنها في المحاضرة القادمة إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.